بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت هذا الكتاب، وهو كتاب الإجارة. وكنا قد توقفنا عند قول باب في كسب الحجام، قال باب في كسب الحجام، ثم ذكر العديد من تلك الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أولى تلك الروايات رواية عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسب الحجام خبيث، وثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. أيضا في الرواية الثانية رواية عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهاه عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى أمره أن يعلف ناضحك ورقيقك. كذلك أيضا في رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثا لم يعطي. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجره، ولو علمه خبيثا لم يعطي. قال أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمره، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. قال: فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. فبيذكر هنا في هذه الترجمة كسب الحجام. وقلنا أن الرواية الأولى المذكورة عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كسب الحجام خبيث، وقرن معه أيضا مكاسب أخرى خبيثة، قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث. وبالتالي قلنا لو حكمنا على المسألة من خلال تلك الرواية بمعزل عن الروايات الأخرى لقلنا أن كسب الحجام حرام، قلنا خاصة وقد قرن مع مكاسب أخرى أيضا وهي من المحرمات، كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، حيث أنه نهى عن ثمن الكلب، وقال هنا: ثمن الكلب خبيث، وبالتالي يحمل أنه حرام، ومهر البغي خبيث. قلنا هذا المال تأخذه المرأة في زناها، يبقى المرأة البغية لما بتأخذ ذلك المال مقابل الزنا يبقى هذا يعني يسمى بالمهر مجازا، لأنها ما اكتسبت هذا المال إلا من فرجها، فسمي بمهر البغي وهو خبيث وهو حرام كما هو معلوم. وبالتالي لو نظرنا إلى كسب الحجام وقول النبي صلى الله عليه وسلم أن كسب الحجام خبيث لقلنا أنه أيضا حرام. ولكن كما بينا قبل ذلك ما ينبغي أن نأخذ ذلك الحكم من رواية واحدة بمعزل من الروايات الأخرى، وبالتالي وإلا حنجد أن الحكم هيختلف. ولما ننظر إلى باقي الروايات التي ذكرناها، الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك الرواية المذكورة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى ذلك الحجام صاع من تمر كما بينت الرواية، وكما بين عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحاجم أجره، يبقى دل على أن جواز إعطاء الأجرة على الحجام. وبالتالي قوله في هذه المسألة كسب الحجام خبيث، أي هذه من المكاسب الرديئة، التي ينبغي أن يتنزه عنها المسلم، لذلك قال الإمام النووي رحمه الله: هذا نهي تنزيه، هذا نهي تنزيه لارتفاع عن دنيء الاكتساب وللحث على مكارم الأخلاق ومعالي الأمور. قال ولو كان حراما لم يفرق فيه بين الحر والعبد، فإنه لا يجوز السيد أن يطعم عبده ما لا يحل. قال فلم يزل يسأله في الرواية الثانية عن ابن محيصة عن أبيه أنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إجارة الحجام فنهوا عنها، فلم يزل يسأله ويستأذنه حتى مره أن يعلفه ناضحك ورقيقة. يبقى المال المكتسب عن طريق الحجام يعني قدم ذلك الطعام للرقيق للعبيد، وكذلك لنواضح الإنسان اللي هي بهائم ذلك الإنسان سواء كانت من غنم أو كانت من غيرها. فيقول في ذلك الإمام النووي رحمه الله فهذا النهي نهي تنزيل الارتفاع عن دنيء الاكتساب. يبقى ده نقول يعني هذه الأجرة بيأخذها لإخراج ذلك أو هذه الدماء الفاسدة، لإخراج هذه الدماء الفاسدة، فعلى ذلك هذا كسب دنيء. الأولى في ذلك هو يعني أن تفعل بلا مقابل، أن تفعل بلا مقابل، يبقى ده الأولى، قلنا ذلك هو الأولى. ولكن لو اكتسب ذلك الأجر فهذه أجرة دنيئة لكنها حلال، لكنها حلال بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى ذلك الحاجم أجره كما قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ولو كان حراما ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي تحمل لفظة خبيث على أنه كسب رديء. ينبغي للمسلم أن يتعالى على أمثال هذه المكاسب. قال فلم يزل يسأله واستأذنه أي في أن يرخص له في أكلها. قال فإن أكثر الصحابة كانت لهم أرقاء كثيرون، أنهم كانوا يأكلون من خراجهم ويعدون ذلك من أطيب المكاسب. يبقى الحجام نقول ده كان عبده يتكسب بذلك الأمر، وبالتالي كان له خراج لابد أن يوفي ذلك الخراج للسيد، ونقول أن السيد كان يأكل من كسب ذلك العبد من مهنته وحرفته، فكان يحترف الحجامة وبالتالي كان أطعم من أكله ويعد ذلك من أطيب المكاسب ومن المكاسب. فعلى ذلك يبقى لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى هذا النهي يحمل على نهي الكراهة والتنزيه وليس على التحريم، قلنا بدلالة الروايات الأخرى. وبالتالي ننتبه دايما يعني أن في مسألة الأحكام الفقهية يبقى ممكن أساسا لو وقفنا على رواية وحكمنا من خلالها قلنا الحكم فيها كذا، ورواية أخرى لو كانت بمعزل عن هذه الرواية قلنا الحكم فيها كذا. وبالتالي أقول في الحكم الفقهي لا يؤخذ بهذه الصورة، ولكن بتجميع طرق هذه الروايات التي ترد تحت باب واحد وبيتم استخراج الحكم. لذلك قال الحديث فيه دليل على أن أجرة الحجام حلال للعبد دون الحر. قال الحديث دليل على أن أجرة الحجام حلال للعبد دون الحر، وده ذهب إليه جماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أن اعلفوا ناضحك ورقيقة، ولكن لا فرق بين الحر والعبد. فقالوا لكنهم كرهوا للحر الاحتراف بالحجامة، قالوا يعني كرهوا للحر الاحتراف بالحجامة. وحجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر، يبقى دي أجرة الحجامة، وأمر له أن يخففوا عنه من خراجه. يبقى نقول على ذلك هو بيوفي خراج معين، ضريبة معينة. يبقى لما يكون العبد صاحب مهنة وبالتالي السيد اشترط على ذلك العبد أنه سيعمل يعمل، ولكن هو فيه خراج معين، ضريبة معينة، فده كانت مهنته الحجامة وكان يأخذ هذه الأجرة، وبالتالي لما يوفي الخراج عليه حيوفيه من هذه الأجرة التي أخذها مقابل الحجامة. فلو كانت حراما يبقى ما كان يوفي الأجرة من خلالها. يبقى على ذلك يبقى الأجرة على الحجامة نقول مشروعة، لكن الأولى عدم أخذ الأجر على ذلك، والنهي فيها نهي تنزيه، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم خبيث لا يحمل على الحرمة، لا يحمل على الحرمة. قلنا غير ثمن الكلب خبيث حرام، ده قول واحد. ولورود الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نهى عن ثمن الكلب، والنهي يحمل على التحريم أساسا، نهى عن ثمن الكلب. ولذلك قال ثمن الكلب خبيث، ومار البغي أيضا خبيث. وأيضا يعني ليس بالحتم أن الرواية جمعت يعني هذه البنود وبالتالي كل البنود تحمل على حكم واحد، على دلالة الاقتران عند العلماء دلالة ضعيفة. دلالة الاقتران عند العلماء دلالة ضعيفة. قلنا الرواية ممكن أساسا رواية تشتمل يبقى جزء من بنود الرواية الحكم فيها على الوجوب، وجزء من بنود الرواية أيضا الحكم فيها على الاستحباب، على الاستحباب. يعني ربنا سبحانه وتعالى كما يقول كلوا من ثمري إذا أثمر وآتوا حقها يوم حصاده، فالأكل هنا على الإباحة، ولكن الزكاة في الحصاد أو في الزروع يبقى دي واجبة على الوجوب. فكان الاقتران بين المباح والواجب مع أنها لفظة واحدة آية واحدة، لكن نقول هذا يحمل على الإباحة وده يحمل، يبقى الأمر هنا على الإباحة، يبقى كل من ثمر إذا أثمر يبقى ده فعل أمر، ولكن الأمر يحمل هنا على الإباحة لأن ده أصل أساسا يعني المسألة في الطعام أنها على الإباحة. أما أتوا حقها يوم حصاده فدعا الوجوب الزكاة في الزروع، وبالتالي بلفظة واحدة أو آية واحدة ولكن اشتملت على مباح وعلى إيه على واجب. فدلالة الاقتران عند العلماء دلالة ضعيفة. يبقى نقول ثمن الكلب خبيث حرام، مهر البغي خبيث حرام، كذب الحجام خبيث، يا ترى يبقى في الحالة دي كلمة خبيث إنها تحمل أيضا على التحريم كغيرها من الألفاظ، كغيرها من البنود التي وردت في الرواية؟ نقول لا، دلالة الاقتران دلالة ضعيفة لأن هناك روايات كثيرة وردت فيها الحكم فيها المباح وفيها المستحب وفيها أيضا الواجب. فهنا أيضا يبقى كذب الحجام خبيث، لولا الروايات الأخرى لقلنا بالتحريم، ولكن الروايات الأخرى وردت على أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى ذلك الحجام أجره. قال عبد الله بن عباس ولا يعلمه خبيثا يعني حراما لم يعطيه ذلك الأمر. ثم ذكر باب آخر وباب في كسب الإيمان. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإيمان. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإيمان. كذلك أيضا في رواية عن طارق ابن عبد الرحمن القرشي قال جاء رافع ابن رفاعة إلى مجلس أنصار، جاء رافع ابن رفاعة إلى مجلس أنصار فقال قد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنقش، قال وقال هكذا بأصابعه أي أشار إلى بثلاث أصابع، قال نحو الخبز والغزل والنقش. كذلك أيضا في رواية عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. يبقى الرواية الأولى نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإيمان، نهى عن كسب الإيمان. يبقى قلنا أيضا الرواية دي لو تكلمنا من خلالها يبقى نهى عن كسب الإيمان، كما نهى عن مار البغي، كما نهى عن حلوان الكاهن، كما نهى عن عسب الفحل، كما نهى عن ثمن الكلب. يبقى النهى يحمل أساسا على التحريم، وبالتالي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإيمان. يبقى على ذلك من خلال الرواية نقول إن كسب الأمة حرام، يبقى كسب الأمة حرام، ولكن الروايات الأخرى تبين ما هو المقصود بذلك الأمر. فالرواية الأخيرة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو. يبقى الأصل كده إن إحنا حنمتنع من كسب الأمة لغاية لما ننظر يا ترى اكتسبت هذا المال من أين، يبقى ننظر إلى يعني السبيل الذي اكتسبت منه ذلك المال. يبقى نهى عن كسب الإيمان يبقى ده ليس على إطلاق، ولكن حيقيد بما ورد في الروايات الأخرى. لذلك كما قال في الرواية الثانية جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم، فذكر أشياء ونهى عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز، لو كانت يعني بتغبز وتعجن يبقى نقول إن هي بيستعملوا منفعة هذه الأمة، يبقى البعض كده نقول أجر هذه الأمة على الخبز والعجين أو على الغزل لما تقوم بيدها بغزل يبقى من الثياب غير ذلك، وعلى النقش قال هو التطريز. يبقى دي أعمال لو علمنا أن الأمة اكتسبت المال من خلال هذه الصنعة يبقى هذا مال حلال، مال حلال. يبقى نهى عن كسب الإماء حتى نعلم من أين هو اكتسبت هذا المال منين. قلنا على أساس أن ممكن هذا الخراج الذي يضرب على هذه الأمة إن لم تستطع أن توفر ذلك هذه الضريبة بعملها، قلنا فقد تكتسب ذلك بفرجها، فمخافة أن هو أساسا أن تفعل ذلك الأمر. فالأصل أن احنا نتيقن من السبيل الذي اكتسبت منه الأمة المال. قلنا بدلالة أن الأصل نقول أن مكاسب الإنسان هتبقى حلال، لكن نقول المسألة وردت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة، يبقى ابتداء كده نقول كسب الأمة ممنوع إلا لما نتيقن من السبيل. قلنا الرواية وردت ذلك، ما ناخدش الرواية دي ونحملها والله كسب فلان ده أنا لا أطعم من طعامي حتى أتيقن أنه هو كسبه منين، أو لا الأصل أنه هو كسبه حلال إلا أن كان هناك قرائن، يعني يستدل من خلالها أنه هناك شبهة في مالي. لكن ابتداء أن أنا أقول والله في شبهة أو مال فلان ده أنا لا أطعم منه لغاية أما أتيقن، بناء على هذه الرواية نقول لا، الرواية دي وردت بنص في صور مخصوصة، يبقى وردت بنص كده نهى عن كسب الإيمان حتى نعلم من أين تكتسب ذلك المال، يبقى ده خاص بالإيمان. والنهي هنا نقول علة هذا الأمر أن الأمة من الممكن أن تكتسب بفرجها، ممكن تكتسب كده بالزنا، وبالتالي نقول لو كان عليها ضريبة لابد أن توفي هذه الضريبة لسيدها، ولم تقوى على الحصول على ذلك المال بمهنتها وبحرفتها، يبقى على ذلك ممكن تكتسب هذا بفرجها، فمخافة أنه هو أن تكتسب المال بذلك الشيء. فعلى ذلك الشارع، يعني الشارع أرشدنا إلى أن ندقق النظر في مكاسب هذه الأمة، قلنا حتى لا تدخل علينا من ذلك المال بصورة الفجور أو استفاع. فيبقى ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، يبقى نتأكد كده من السبيل اكتسبت منه المال، لكن هذا لا يتعدى إلى غيرها، هذا لا يتعدى إلى غيرها، لأن الأصل كده قلنا حل المكاسب، أصل كده حل المكاسب إلا ما ورد بالدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تشكك في مال الآخرين إلا أن وجدت قرائن، أما ابتداء كده نقول والله أنا حاخد بالأحوط ولا أطعم من مال أي إنسان إلا لما أسأل، نقول لا أنت تخالف كلام دوت يرد على صور دون الصور الأخرى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر في وهو باب حلوان الكاهن. قال حلوان الكاهن قال في رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن، نهى عن ثمن الكلب، يبقى حتى لو كانت من الكلاب المعلمة، يعني حتى لو كانت من كلاب الصيد أو الحراسة، يبقى نفرق بين أمرين بين البيع والشراء وبين الانتفاع، جواز الانتفاع وعدم جواز البيع والشراء. يبقى جواز الانتفاع نقول بكلب الصيد أو كلب الحراسة أو كلب الزرع، يبقى دي استثناءات، نهى عن ثمن الكلب ورخص في الاستعمال، يبقى دي نفرق بين الأمرين، مش معنى الرخصة والاستعمال يبقى رخصة البيع والشراء في ذلك. نهى عن ثمن الكلب بصفة عامة سواء بقى كانت من كلاب المعلمة أو غيرها، يبقى ده نهى عنه بصفة عامة، الرواية لم تستثني، لكن رخص لنا في الاستعمال، فيبقى الاستعمال أمر ونقول البيع والشراء أمر آخر. نقول طب الله إحنا هنأتي بكلب الصيد إزاي يعني عشان إحنا ننتفع به، يبقى بغير سبيل البيع والشراء، بغير سبيل البيع والشراء، يبقى رخصنا في التعامل مع الانتفاع بهذه الصور. يبقى كما نقول كده أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لنا في استعمال كلب الصيد، لكن ليس معنى ذلك وإدخال كلب الصيد إلى البيت، وإلا حيمنع من دخول الملائكة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، يبقى ده بصفة عامة، يبقى أي كلب حتى لو كان من كلب الحراسة، يبقى نفرق ما بين الحكم في المسألة جواز الانتفاع به، جواز الانتفاع بكلب الصيد، لكن لا ندخل كلب الصيد إلى البيت، وإلا يمنع من دخول الملائكة، يمنع من دخول الملائكة. يبقى رخص لنا في استعمال كلب الصيد، لكن نهى عن ثمن الكلب، نهى عن ثمن الكلب، وبالتالي في الحالة دي جوز لنا الانتفاع ولكن لم يجوز لنا البيع والشراء. فنهى عن ثمن الكلب ومار البغي وحلوان الكهان. قلنا مار البغي والمال الذي تكتسب المرأة من الزنا من الفجور، وحلوان الكاهن يبقى قال هو الكاهن الذي يتعاطى الإخبار عن الكائنات في المستقبل ويدعي معرفة الأسرار، يبقى ده الكاهن بيتكاهن بالشيء بيتكاهن بالشيء. قلنا بقى زي المنجم زي الكاهن زي العراف، كل ده طبعا هنا على العرافة بتاعته أو على الكهانة بيأخذ مال، يبقى ده سمي بحلوان الكاهن. يبقى والله بيقول لك أنت المستقبل قدامك هيبقى كذا وكذا وكذا، يبشرك بعض الأمور فأنت تعطيه يعني شيئا من المال، هذا هو حلوان الكاهن، هذا هو حلوان الكاهن. فنهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذا كان منجم إذا كان كاهن ويضرب الودع أي صورة من هذه الصور، لو بيتكلم عن الأمور المستقبلية عن الغيب عن الأمور الغيبية ويدعي معرفة ذلك الأمر، وكل مال بيكتسبه من هذا الطريق هذا مال حرام، هذا مال حرام. ده بالإضافة أن هي المهنة حرام والمال أيضا يكتسبه هذا مال حرام. ثم ذكر باب آخر في باب في عسب الفحل. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال والفحل والذكر من كل حيوان سواء كان من فرس أو كان جمل أو تيس وغير ذلك، يبقى ده ذكر نهى عن عسب الفحل. الفحل المقصود الذكر من هذه البهائم، الذكر من هذه البهائم. قال وعسبه هو ماءه وضرابه، يبقى عسب الفحل اللي هو ماءه قلنا بيستعمل في الضراب، قلنا في بينزع على الأنثى، وبالتالي ممكن يكون إنسان عنده يعني فحل من البعير أو الفرس أو تيس مثلا والآخر عنده إناث، فعلى ذلك قلنا عشان تحمل هذه الإناث لابد من إنزاء ذلك الفحل عليها، وبالتالي بأجره بأجرة والله يبقى الضراب ده بكذا أو اليوم بكذا، وبالتالي بدا هذا مال حرام، هذا مال حرام. على الرغم من اشتهار هذه الصورة في الأرياف، الصورة دي مشتهرة في الأرياف، لكن ليس معنى اشتهار الصورة حل هذه الصورة، هذا مال حرام. نقول رواية صريحة لا تحتاج إلى أي نوع من أنواع التأويل، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، قال عن كراء الضراب وأجرة ماءه، نهى عنه للغرر لأن الفعل قد يعني نقول يعني يضرب وقد لا يضرب وقد لا يلقح الأنثى، وبه ذهب الأكثرون إلى تحريمه. قال وأما الإعارة فمندوب، الإعارة مندوب، يبقى نقول والله يستعيره لا حرج في ذلك الأمر، يستعيره لا حرج في ذلك الأمر. ثم لو أكرمه المستعير بشيء جاز قبول هذه الكرامة، قال لو أكرمه المستعير بشيء جاز قبول هذه الكرامة، لكن أيضا ننتبه ان ده ما يكونش يعني عرف سائد ان انا والله حنديله دوت يبقى وانا حيوفيني بذلك الشيء، المعروف عرفا كالمشروط شرطا، يبقى زي ما اشترط عليه كده في الضراب ان هو هياخد اجره معينه او مبلغ معين، فننتبه بردك لو عرف جرى بين الناس خلاص عرف نقول مستقر بين الناس ان هو لو اعطاه ذلك هيعطيه مبلغ كذا انه من غير اتفاق، لكن المعروف عرفا كالمشروط شرطا، ولولا ذلك العرف ما اعطيناه، لولا ان هو اساسا متعارف ان هو هيعطيه ذلك الامر ما اعطاه، يبقى الامر يخرج بعد ذلك يعود الى يعني النوايا الموجوده، يبقى يعطيه على اساس ان هو لو علم ان فلانا اخذ ذلك الفحل للضراب ولم اساسا يوفينا شيئا فعند ذلك لا يعطيه. فنقول عند ذلك انتبه أن بسم الله الآن دلوقتي كأنك في شرط اشترطناه، يعني كأن في شرط اشترطناه، فالمعروف عرفا كالمشروط شرطا، فالأولى أنه يكون يعني من باب نقول الإرفاق من باب المواساة بين الأطراف، يبقى على ذلك الإحسان من باب الإحسان من باب الإحسان، فالأولى عدم أخذ أي شيء على ذلك الأمر إلا أن هو لم يكن هناك اشتراط، ونقول ان ده مش عرف مستقر بين الناس، قلنا مخافه لان الاعراف قد تكون مناقضه لشرع الله تبارك وتعالى، زي بالضبط كده لما تكلمنا عن مساله القرض، يبقى حسن القضاء انك انت ترد ذلك القرض وشيئا اخر معه، لكن نقول عند ذلك لا يكون ذلك هو العرف، ان انا ادي فلان مثلا 1000 جنيه هيديني عليه 50 جنيه وخلاص هو انتهت وبقت عرف مستقر الآن بلا نقول يعني عقود بين الطرفين وبلا اشتراط بين الطرفين، لكن أصبح عرف سائد معروف كده، هيديله 1000 هيديله عليه 50 من غير أي كلام، فالمعروف عرفا كالمشروط شرط، كأنه اشترط بالضبط هذا المال، كأنه اشترط هذا المال، فلا يكون ذلك العرف يبقى حيلة عشان نحل ذلك الحرام. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عصب الفحل، نهى عن عصب الفحل، وبالتالي يبقى على ذلك هذا المال مكتسب عن طريق الضرار يبقى هذا مال حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في السائق، قال في رواية عن أبي ماجدة أنه قال قطعت من أذن غلام أو قطع من أذني، فقدم علينا أبو بكر حجا فاجتمعنا إليه فرفعنا إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فقال عمر إن هذا قد بلغ القصاص، ادعوا لي حجاما يقتص منه. فلما دعا الحجام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه، فقلت لها لا تسلمي حجاما ولا صائغا ولا قصابا، لا تسلمي حجاما ولا صائغا ولا قصابا. كذلك أيضا في رواية أخرى عن عمر بن الخطاب قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمعناه، وأيضا رواية أخرى عن أبي ماجد السهمي عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك الأمر. قال باب في السائق، ويذكر هنا في هذه الرواية فقلت لها لا تسلمي حجاما ولا صائغا ولا قصابا، أي أنه لا يتعلم هذه المهن، يتعلم هذه المهن. قال لا تعطي لمن يعلمه إحدى هذه الصنائع، إذ الحجام والقصاب يباشران نجاسة بيتعذر احتراز منها، يبقى ده أدي القصاب وأدي الحجام، يبقى لا تسلمي ما تعلموش الصنعة دي، ليس لحرمة الصنعة، يعني ليس معنى كده حرمة هذه الصنعة، ولكن نقول لأن الحجام والقصاب اللي هو الجزار بيباشر النجاسات، يباشر النجاسات ويتعذر احتراز منها. كذلك السائق يدخل صنعته في صنعته الغش، وربما يصنع عينية الذهب والفضة أو حلير الرجل، ولكثرة الوعد والكذب في إنجاز ما يستعمل عنده، يبقى أهل السائق هنا ممكن يعني يصنع أشياء محرمة، ممكن يصنع أشياء محرمة لو ضاقت به الأمور، ممكن يصنع أشياء محرمة كنية الذهب والفضة، أو أنه يصنع ذلك الحلي للرجال، أو أنه يعد ولا يفي في غالب الأحوال، يبقى دي مهن مش محرمة، ولكن ممكن يعني بما يترتب على هذه المهن، بما يترتب على هذه المهن. يبقى الحجام نقول ده بيعمل في الدماء الفاسدة، ونقول القصاب كذلك بيعمل في مسألة الدماء، فنقول يباشران النجاسة ولا يقوى على الاحتراز منها، يتعذر احتراز منها. السائغ قلنا ممكن تدخل في مهنته، يبقى الغش والتدليس ده بالإضافة إلى أيضا هو قد يقوم بصناعة الحلي للرجال وهذا محرم، بصناعة أنية الذهب والفضة وهذا أيضا محرم، ده بالإضافة إلى الوعود الكاذبة، بالإضافة إلى الوعود الكاذبة، يبقى دي المهن لما يترتب عليها، ليس لحرمة المهنة، ليس لحرمة المهنة، ولكن قلنا لما يترتب من أو يترتب على هذه المهنة كما ذكر العلماء. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر وباب في العبد يباع وله مال. قال باب في العبد يباع وله مال، ذكر رواية عن سالم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال من باع عبدا وله مال قال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. قال في رواية عن سالم عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع عبدا وله مال قال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة إلى المرة القادمة. رجل أخرج زكاة مالي وذهب ليعطيها لمن يستحقها وفي الطريق سرقت منه، فهل عليه إخراج غيرها أم برأت ذمته؟ لا، عليه إخراجها تاني، لم تبرأ الذمة إلا بقبض المال، إلا بدفع المال للفقير وقبض الفقير لذلك. يبقى نقول لو أخرج زكاة المال وعينه وسرق ذلك المال، نقول هو عين زكاة المال، لكن الأصل زكاة المال تصل إلى مستحق، يبقى الفقراء والمساكين أو أحد مصارف الزكاة هي لم تصل بعد، يبقى ما زالت أيضا منشغلة بها الذمة. كلام ده مش هينطبق عليه فقط، ينطبق عليه وعلى الوكيل. لو وكل إنسانا في دفع الزكاة مثلا للفقراء، يبقى رجل مثلا غني واستخرج الزكاة وأعطاه لفلان، قال له يا فلان يعني قم بتفريقه على المستحقين، لو سرقت من الوكيل يتحملها الموكل، مش الوكيل يتحملها، لم تبرأ الذمة إلا بتسليم المال. يبقى نقول إنه لما دفع المال ده الوكيل مش برأت الذمة الآن بتاعة المزكي، لا تبرأ ذمة المزكي إلا بعد تسليم الوكيل للمال، وبالتالي لو سرق منه يتحمله الموكل اللي هو المزكي ذاته، يبقى كأنها سرقت منه طالما لم يكن هناك تفريط من ذلك الوكيل، طالما لم يكن هناك تفريط هذا الوكيل. الوكالة دايما يعني نوع الخطأ عندنا إن احنا بنظن طالما وكلنا فلان برأت الذمة. الكلام ده يعني في كل حاجة بقى فيها وكالة، يعني فيها وكالة، في مثلا في الحج كده بيوكل فلان في الرمي، هو بعد كده ما بيسألش فلان ده رمى ولا لا، لو لم يرمي فلان يبقى عليه هو أساسا يبقى هدي، عليه هدي، يبقى عليه دماء، يبقى نقوله ده هو خلاص وكل، فبيظن ان الذمة برأت بكده، نقول لك لا، الذمة لا تبرأ الا بعد ايه، الا بعد تنفيذ الوكيل للأمر، الا بعد تنفيذ الوكيل للأمر. فسرقت منه، سرقت من الوكيل، يبقى سرقت منه، يبقى في الحالة دي يبقى عليه يدفع الزكاة، وطبعا نحتسب ذلك عند رب سبحانه وتعالى. أو سرقت من الوكيل يتحمل هو أيضا طالما أن الوكيل لم يكن مفرطا. ما حكم أن جمع زوجته في نهار رمضان عمدا؟ وهل الجرم يقع على الزوج فقط أم على الزوجين معا؟ وما الكفارة إن كان هناك كفارة؟ اللي جامع زوجته في نهار رمضان يبقى ده ايه؟ عليه ايه؟ القضاء والكفارة، القضاء والكفارة. طبعا هنا يستغفر ويتوب يا رب سبحانه وتعالى، ان ده بيأثم عليه اسم اساسا، يستغفر ويتوب وفعلا يظهر الندم على هذه الفعلة، بالاضافة انه عليه القضاء والكفارة، القضاء والكفارة. الكفارة يبقى يكفر ازاي؟ كفارة ايه؟ اطعام 60 ولا يصوم ولا يعمل ايه؟ خلوها بالترتيب كده، رتب الكفارة كم يعني ايه كفارة، يعني نقول يعني بنودها ازاي؟ عتق رقبة، الاول عتق رقبة، ان لم يجد يصوم شهرين متتابعين، ان لم يستطع اطعام 60 مسكين، بالترتيب ده. يعني احنا لو احنا افتنا واحد كده هنخرج المسألة عن المضمون الصحيح، قلنا الكلام ده قبل ذلك، يعني في الصيام قلنا كفارة من جمع في نهار رمضان يبقى عتق رقبة اولا، ان لم يجد يصوم شهرين متتابعين، ان لم يستطع يطعم 60 مسكين، والكفارة فيها على الترتيب، الكفارة فيها على الترتيب، يعني كفارتها كده زي كفارة الظهار، لكن غير الحكم أنه بعدم المساس في كفارة الظهار من قبل أن يتمس، عتق رقبة من قبل أن يتمس، صوم شهرين متتابعين من قبل أن يتمس، هنا ما فيهاش من قبل أن يتمس، لكن يبقى هو عليه كفارة، يبقى كفارة كأنه حنث في اليمين كده، يبقى كفارة عتق رقبة إن لم يكن الرقبة موجودة أو معهوش المال، يبقى في الحالة دي بيصوم شهرين متتابعين، مش هنقوله يصوم 60 يوم، يصوم شهرين متتابعين، خلينا يعني عندنا دقة في الألفاظ، إن لم يستطع يبقى إطعام 60 مسكينة. دع الزوج، الزوجة لو كانت مطوعة عليها نفس الحكم، إن كانت مكرهة يبقى عليها القضاء، الزوجة يبقى لو كانت مكرهة يبقى عليها القضاء فقط، لو كانت مطوعة له يبقى عليها القضاء والكفارة. مالها؟ لا الصيام في الآخر كفارة اليمين، يعني هو أولا الكفارة بتاعتها على التأخير الأول، يعني بين ان هو عتق رقبة، اطعام 10 مساكين، كسوة 10 مساكين، اي واحدة من الثلاثة دول. ان لم يبقى على احد واحدة من الثلاثة دول ينتقل للصيام، ينتقل للصيام، لكن ما ينتقلش للصيام. ساعات يبقى كفارة العيون صوم 3 ايام. صوم 3 ايام ازاي؟ هو الاول الكفارة على التأخير في الاول، لكن مرتبة بعد كده بالنسبة للجزء الاول والجزء الثاني اللي هو صوم 3 ايام. صوم 3 ايام ما صوموش الا لو اساسا عجز عن احدى هذه الثلاثة: عتق الرقبة، طعام 10 مساكين، او اللي هو كسوة العشرة. لا تدخل ملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. يبقى ده اساسا يعني نكرة في سياق النفي، قالوا تعم، قالوا تعم. المقصود الصورة التي تكون معلقة على الحائط، او المعلقة على الحائط المحفوظة داخل الادراج، يعني دي لا، لكن المعلقة على الحائط، المعلقة لكن اللي هي مثلا داخل الادراج كده في البوم وداخل الدرج، لا. بس الاولى طبعا ان احنا ما نحتفظش بحاجه زي كده، يقولوا للذكرى مش الذكرى، يعني خلي ذكراك تبقى بعملك، يعني انما الانسان ذكرى لمن بعده، فكون ذكرى حسنه لمن وعى. يعني انت خليك ذكراك تكون بالعمل. احنا نذكر امام احمد اهو، شفنا صورته، نذكر فلان وفلان شفنا صورته، بس الاعمال بتاعتهم اعمالهم، فخلي الذكرى بتاعتك تكون عن طريق العمل. هذا لا يندرس، يعني زي ما احنا قلنا ده ايه، شريان الحياه، شريان الحياه، شريان الحياه بيبقى ممتد من بعد موتي. زي ما احنا قلنا ادي شريان الحياه، حياه الصحابه رضي الله عنهم. او اليوم نقول قال ابو هريره، قال ابن عمر، قال انس، قال ابن عباس رضي الله عنهم، شريان الحياه ممتده، وادي ذكراهم هي موجوده، ذكراهم معانا. قلنا على الرغم احنا شفناش الصحابه، ده بيننا وبينهم يعني زمن طويل، زمن طويل، لكن الذكرى بالصوره دي يعني نقول ده وهم يعني. نعم الطاحة أفضل. ما حكم إقامة الجماعتين في وقت واحد بعد الجماعة الأولى؟ ما حكم إقامة الجماعتين في وقت واحد بعد الجماعة الأولى؟ طالما فيش غلوشة يبقى تصح، يعني يبقى مجموعة جماعة هنا وجماعة في مكان آخر بعيد عنها في نفس المسجد. بعد طالما بعد الجماعة الأولى، يبقى لو كان في جماعتين طالما ان مفيش اساسا مفيش حد بيلبس على الاخر يبقى تجوز، يبقى تجوز. لكن احنا بنطلب برضك الفرد لما يجي يدخل للمسجد يبقى ما يخشش كده ويقف جنب واحد مباشره، ينظر مسجد فيه جماعه ثانيه ولا جماعه معقوده ولا لا، لو كان في جماعه معقوده ينضم اليها، ينضم اليها. لكن اللي بيحدث دايما ان هو بيبقى همه كله ان هو يهتم بانسان بيصلي، وبالتالي اول انسان بيصلي امامه روح مهتم به، والثاني من الجهه الاخرى اهتم باخر. يبقى قبل ما نخش كده يبقى دايما احنا ننظر، ننظر يا ترى في جماعه معقوده ولا لا، قبل ما احنا نخش ونهتم بانسان، نهتم باي انسان بيصلي. اما لو كانت بقى الجماعات هتبقى مثلا قريبه وفي غلوشه، مثلا زي الصلاه الجاريه كده غلوشه، يبقى الجماعة الثانية تنفك وتنضم للأولى، تنفك وتنضم للأولى. لكن لو ما كانش فيه أي نوع من أنواع التشويش يبقى لا حرج في ذلك الأمر. ما حكم استخدام الكحول في بعض الحرف والتي لا يوجد بديل عنها؟ في بدائل كتيرة دلوقتي، يعني في الجملكة والحاجات دي كلها في بدائل، متهيألي يعني. قالوا إن في بدائل يعني. فنبعد يعني أي حاجة حتى فيها خلاف إحنا نبعد عنها. الأولى كده التنزه عن هذه الأمور. احنا قلنا قبل كده ازاي ان احنا يعني لا تقف في موقف فيه شبهة، واللي اساسا بيترك الشبهة دي بيستبرأ العرض ودينه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاجة نقول يعني قال ابو سنان رحمه الله: ما ايسر الورع، دع ما يريبك الى ما لا يريبك، يعني دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فنقول والله ده في قالوا وقالوا، يبقى خلينا احنا بعيد المجال اللي فيه تنازع بالعلماء، ابعد انت عنه، ما تكونش انت مجال التنازع، ابعد عنه دايما كده. يبقى دع ما يريبك الى ما لا يريبك. فهنجد بفضل الله سبحانه وتعالى بدائل، هنجد بفضل الله سبحانه وتعالى بدائل. المعلوم ان ثمن الفحل غالي جدا، اذا كانت القريه فقيره وكل واحد لديه بقره واحده وانثى واحده من نوع هذا الفحل لا يستطيع شراء فحل، ولا يوجد محل فحل إلا عند أحدهم، فارفض الإعارة أو غير ذلك. يرفض، ما هو ده يعني نتيجة قطع العلاقات بين المسلمين، مثل وين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد. المؤمن كالبنية يشد بعضه بعضا, إنما المؤمن إخوة. يعني إحنا لما نعرف الحاجات دي وتستقر عندنا, ما كل اللي بيحدث ده, كل اللي بيحدث ده, ده نتيجة البعد عن شرع الله تبارك وتعالى. يعني البعد عن شرع الله تبارك وتعالى. دايما المخالفات إحنا بنقع في كل هذه الأمور نتيجة المخالفة, نتيجة المخالفة. فإحنا عندنا نصوص أساسا, نصوص دي بتحث على الترابط وعلى الأخوة وعلى المواساة وعلى الإحسان. كل دي أساسا بروايات كثيرة جدا أو نصوص من الكتاب والسنة. أما حال الناس الموصوف الآن ده نتيجة البعد, ده أثر كنتيجة بعد أو لا عن دين ربهم سبحانه وتعالى. فيش الأخوة, نقول ما فيش الإحسان, ما فيش الرفق, ما فيش اللين. فكل ده نتيجة نقول بعد الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. فيبقى ده بيتطلب مننا ان احنا نعلم الناس الدين, نعلمهم الدين ونعلمهم كيف يكون الإحسان, كيف يكون الإحسان. وكما بينا ادي مثل المؤمنين في توديهم وتراحمهم وتعاطفهم, يبقى فين المودة وفين الألفة والرحمة؟ دي قيم أصبحت من القيم المنسية. يبقى دي قيم أصبحت من القيم المنسية. يبقى على ذلك احنا ننتبه ان احنا الناس يعني إعادة مرة ثانية, يعني نقول إرشاد الناس إلى مدلول هذه الروايات وكيف العمل خلاله, كيف نتعبد لله تبارك وتعالى, كيف نتعبد لله تبارك وتعالى. لكن ده ما يبقاش والله ثمن الفحل غالي جدا وقرية فقيرة وما حدش هيجد حد يعير ذلك الأمر. نقول ده نتيجة المعاملات الخاطئة البعد. يبقى عشان نعرف ان ده نتيجة البعد عن دين الله عز وجل, حتى تراجعوا دينكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإحنا الإشارة فيها ان احنا أساسا نقول عودوا إلى دين ربكم, وأيضا عودوا إلى هدي نبيكم صلى الله عليه وسلم. هو ده الحل أساسا. في الايه بيلقحوا يعني ما فيش, ما هو ده ده ده ما فيش مشاكل اختلاط انساب, ما فيش اختلاط انساب فيها دي. الطبيب ده ياخد على المنفعه, على المنفعه ده الطبيب يديك حقنه يعني, فهو بيدي على المنفعه, ما يبيعش, ما يكونش هو بيع المال, لكن على المنفعه, على المنفعه, أجر الطبيب على المنفعة, لكن هو ما ياخدش أجر على إيه؟ على ذلك المال. ما كلها تدخل بقى فيها النيات بقى. هو كده كده نقوله إن الفحل ده بيأكل كمية كبيرة صح؟ طب هو لو ما كانش هينزع الانثى ايه اللي هيحصل؟ هياكله مش هياكله؟ يعني هو بياكل ده مخصوص عشان كده؟ ده ملوش علاقه بدي خالص, ملوش علاقه خالص بيها. يعني دي بدي هو ده عشان بيأجره, لكن هو بياكل الاكل الطبيعي بتاعه بغض النظر. ده اساس استخلاص كده, ده استخلاص طبيعي. يعني الماء بتاعه ده استخلاص طبيعي, مش هيديله الصنف الفلاني عشان كده. ده هو مثلا بيديله الاكل ده عشان يبقى ينزع على مثلا انثى والتانيه مثلا, يعني يبقى ده بالغرض. لكن هو اكله الطبيعي بيديهوله, اكله الطبيعي, بنقول ان هو ده بيخرج منه هذا الماء بلا عناء ولا عمل, بلا عناء. ده هو لازم ياكل, مش بياكله الاكل ده عشان يحدث منه هذا الماء, لا, ده الماء ده استخراج طبيعي, استخراج طبيعي. فهو هنقول والله بيعونوه على الاكل ليه؟ يبقى يعني نقوله كده انسى الموضوع ده خالص. هو الراجل ده هياكل التيس بتاعه ولا لا, ياكل الجمل بتاعه او الفحل بتاعه ولا لا, هياكله, خليه ياكل الاكل المقدار العادي بتاعه. هيستخرج منه الماء, هيستخرج منه الماء, ده استخراج طبيعي. ايوه هو بيعملوا كده. هو الماء بتاعه ده اخراج طبيعي, اخراج طبيعي, محتاجش يعني. طب بس نقرأ بس سؤال معايا وبعدين نعمله دي. قالت مؤخرا ان احد الشيوخ ممن له شعبية كبيرة في العالم الاسلامي انه من الصوفية خاصة من الاشاعرة، وقد كنت احب الاستماع اليه في هل اعتبره الفرق الضالة ام استمع اليه مع تجنب هذه الانحرافات العقادية. هل انت اساسا عندك حصانة عقادية ولا لا؟ الاول يعني القضية كلها ان الناس يعني بتتشرب الشبه نتيجة عدم وجود الحصانة، عدم وجود الحصانة ما يعرفش الفرق. انت بتقول الله عنده يعني خاصة في مسألة الاشاعرة، يعني خاصة انه عنده يعني بيعتقد اعتقاد الاشاعرة. انت عارف عقيدة الاشاعرة ازاي؟ احنا دايما احنا بنظن عقيدة الاشاعرة بتتمثل في تأويل الصفات بس، لا دي عقيدة كاملة، الاشاعرة عقيدة كاملة، دي حاجة. الحاجة التانية مش هقول لك ادرس عقيدة الاشاعرة، لكن اول امر يعني قواعد اهل السنة والجماعة يبقى ثابتة عندنا، بحيث ان هي بتبقى نفلتر من خلالها الكلام، اعرف الكلام ده وجهه ده كلام خطأ وده كلام كذا. فانا لازم يكون عندي حصانة عقادية صحيحة عقيدة اهل السنة والجماعة، ومن خلالها انا اساسا استطيع ان اميز. لكن انا اميز من غير ما انا اتعلم العقيدة الصحيحة، يعني ده فيها خطر كبير على الانسان، خطر كبير على الانسان. قلنا خاصة ان هو ممكن ان من البيان لسحرا، ان من البيان لسحرا، لو استمعت اليه مثلا ممكن اساسا انت تنجذب لهذا الكلام وتظن هذا كلام صحيح. بس الكلام ده احنا لما بننزله على قواعد اهل السنة والجماعة بيبقى كلام مردود، بيبقى كلام مردود. فاحنا هنميز ازاي؟ خاصة لو احنا والله قلنا في تفسير القرآن، يعني نقول ان تفسير القرآن يعني كثير، يعني كثير من العلماء قاموا بتفسيره، قاموا فمش هيبقى ده الاوحد. فنقول على ذلك احنا عشان مخافة ان احنا نقع في ضلال او يتشرب القلب شيء يعني من هذه العقائد الخاطئة، يبقى احنا نبعد تماما، نبعد ولا يستمع الى ذلك الا من كان يعني مستطيع للتفريق بين هذه العقائد او تمييز العقائد. وقلنا ده الامر بيتطلب حصانة عقدية صحيحة، حصانة عقدية صحيحة، وأيضا معرفة تامة بقواعد أهل السنة والجماعة، قلنا حتى لا يدخل علينا أي دخن من ذلك الأمر. أختي تسأل تقول لها مال في البنك وتأخذ الفائدة تنفقها المساكين بأكمله، هل لها، هل هنا تقع في الربا؟ هل تقع في الربا؟ ده ربا، ده ربا. هي لو لم تخلص من هذا المال تأثم، لو لم تتخلص منه. طب هي يعني تدخل ليه في هذا الأمر؟ يعني نقول والله صعبان عليها الفقراء والمساكين، صعبان عليها. يعني لو واحد كده لص صعبان عليه الفقراء والمساكين يسرق ويديهم، ولا كان مش حافظ حاجة من المسروق ده، هو يجوز الكلام ده؟ يجوزش، عقد باطل أساسا، عقود باطلة. فالعاطفة ما تخليش الإنسان ينجرف إلى فعل محرم، خاصة أنه ما لهاش ثواب في ذلك. يعني المال اللي هي هتاخده من ربوي ده، يعني لابد ان هي نقول يعني تخرج هذا المال بسرعه، لا تمسكه، وليس لها ثواب في ذلك، ليس لها ثواب في ذلك. يبقى نقول والله الانسان لما يعمل خير رجاء الثواب عند ربي سبحانه وتعالى، رجاء الثواب. فعلى ذلك نقول لها يعني تبتعد عن ذلك الامر. ودايما نقول ان النيه الحسنه الصالحه لا تصلح العمل الفاسد، تذكر دايما كده الكلام ده، ان النية الحسنة او النية الصالحة لا تصلح العمل الفاسد. لازم نية صالحة تكون مقرونة بعمل على منهاج النبوة، عمل مخالف يبقى لا نأمن ان ده يرد على الانسان يعني بالهلاك، لا نأمن. فعلى ذلك يبقى اساسا تبتعد عن ذلك الامر. وان كان هي مش قادرة تتصدق تدعو للفقراء وعندها مال، نقول يعني تخرج جانب من ذلك المال، لا تضن على نفسها بالنفقة في سبيل الله تبارك وتعالى. وأي نفقة هي مخلفة كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا عايزين يبقى عندنا يقين، عندنا يقين ان أي ما نقص مال عبد من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا العلماء يعني لم ينقص نقصانا حقيقيا، يعني قالوا لم ينقص نقصانا حقيقيا، ما نقص مال عبد من صدقة أبدا. ففين بقى جانب الصدقة؟ يعني حتى لما يجي نتصدق نتصدق بالخبيث من المال، تصدق بالطيب، ان الله طيب لا يقبل الا طيبا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. دي اخر اسئله.